إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء اهلا بكم اعزائي المستمعين، لقاء جديد من مواجهه، لقاء يوم السبت، ولقاؤنا يوافق 27 من يوليو من 2024، لقاء يوليوي ساخن جدا بسخونه الاحداث دون شك، من حيث الطقس، درجات الحراره، وكذلك الملفات التي توضع على طاوله الحوار مع صاحب البيت والضيف والصديق الكاتب المفكر السياسي المحلل الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ. أهلا دكتور هشام، أهلا بحضرتك. أنا أستاذ مياد. فريق العمل زميل أمان هلال على هندسة الصوت كان يفرج بهذه اللونية الصيفية الجميلة التي تتناغم مع شقاوة درجات حرارة الصيف، اللونية البرتقالية. أحسدك بعض الشيء يا كريم، عايز أعرف التهم مين علشان برضو أرتديها. زميلاتي مهدى فشاوي أيضا بهذه الألوان الرقيقة الزاهية، وهشام محفوظ مع فريق العمل. أستاذ أحمد، نعم، الأحداث رغم سخونتها لكن تلوح في الآفاق يعني نسمات طيبة من الأمل، من الخير. صحيح الأشقاء في السودان يرهقهم هذا الفيضان، لكنه بتوفيق الله سبحانه وتعالى فيه خير لمصر. ما حكاية هذا الفيضان وما آثاره الطيبة على بحيرة ناصر وعلى مصر وعلى السد العالي؟ هو طبعا خير، يعني الجميع إذا أحسن استخدامه. حصل كذا مرة الأشقاء كان فيه معاناة في السودان، وطبعا مصر كالعادة تدخلت وقتها بالدعم والمساعدة، زي ما حصل بعد حراك السودان، زي ما حصل في بعض الأمراض اللي انتشرت في سوق الملاريا. ورحنا مرة ودينا بخمسة مليون جنيه يعني أدوية تخص الملاريا يعني، بس في السودان وغير السودان من أشقاء الأفارقة عموما. بس دي كانت منحة طبية للسودان كانت عاجلة، غير بقى اللي حصل أيام كورونا، غير اللي حصل في بداية للأسف الاقتتال الحالي من الدعم والمساعدة وفتح الحدود إلى آخره يعني. لكن لما بيحصل فيضان بنبقى الحمد لله احنا كمصر مطمئنين ان احنا عندنا مصفاية قادرة انها تحمي البلاد في اقصى الجنوب. هذا السد الشامخ العالي في اسوان اللي قادر انه يخزن طبعا وراه اكبر بنك مياه في العالم، لان برضو خلفه اكبر بحيرة صناعية في العالم قادرة انها تشيل 162 مليار متر مكعب. نعم. لأنه مساحة ضخمة جدا، انت قدام بحيرة 550 كيلومتر طول بتوصل في بعض مناطق العرض إلى 30 متر. نعم. 5500 كيلو مساحة، يعني قد أكتر من نص لبنان الشقيق الحبيب. لما بتزيد برضه عشان الناس تطمن، لان بتقعد ناس تفتي على قدرات السد، وانه اذا زادت الميه عن كده واذا زادت على منسوب معين. احنا الحمد لله من بدري وعاملين المخرات اللي بنسمع عنها، خصوصا توشكا لهذا توشكا، وعشان كده مسمينه زي ما حضرتك كده قلت مفيض. نعم. عشان لما تفيض يعني الميه زياده عن اللزوم نفتح ناخد الميه الى هناك، وهناك يعني قادره انها تشيل مساحة كبيرة من المية، لأن أنت عندك ترعة أكثر من 220 كيلو متر واصلة إلى الأماكن اللي فيها النهاردة زراعة، وابتدت تبقى فيها حياة وفيها تشكل جديدة. فخير طبعا على مصر، يعني زي ما يكون ربنا بيبعت لنا إشارات، أنه زي ما قالت الكتب السماوية هذا البلد آمن وفيه رعاية الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا لدى زميلتي ميادة الفيشاوي الكثير من الأمور ذات الصلة بالمنجز الداخلي، لأنه رغم ما يحدث في الحزام الجغرافي حوالين مصر، لكن تظل ماكينة العمل. نعم. والأمل تعمل. النهاردة طلعتنا الأخبار الأستاذ أحمد أنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيزور مشروعات ويتفقد مشروعات في العالمين. لو تكلمنا عن الجولة اللي من حين لآخر، هو طبعا كتير من المسؤولين على طول في زيارة دائمة، خاصة مع مهرجان العالمين في زيارة دائمة للعالمين. هذه الزيارات المتكررة والمشروعات اللي حوالين العالمين، لأنه النهاردة رئيس الوزراء بيتتبع المشروعات، إيه المشروعات اللي موجودة هناك وبيتابعها رئيس الوزراء؟ زي ما احنا قلنا، أولا التوجه الجديد أنه الناس تبقى يعني كل المسؤولين الجدد يبقوا أدوارهم مش طبعا شابوا يعني مش هيبقوا في الشارع على طول، لكن هم التوجه أنه يبقى في حركة دائمة لمتابعة كل شيء على الطبيعة، وبالتالي اللي احنا بنسميه ان الموظف او المسؤول ما يبقاش في المكتب وفي المكيف والحاجات اللي بتتقال دي، فيبقى حالة المتابعة دي دائمة ومستمرة. هو عندنا زي ما توقعت ناس كتير، الوزير كامل الوزير اكتر من زيارة حل مشاكل كتير. انا نفسي مش فاهم كتب يعني ايه اللي كانت مخليها مستمرة لغاية النهاردة اذا كان حلها بسيط بشوية اجراءات ضد البيروقراطية وضد الروتين. فالحمد لله حلت في قطاع الصناعة، وإن شاء الله تكمل نفس الحكاية التصريحات الخاصة بوزير التنمية المحلية. فلما تبقى المتابعة كمان من رئيس الحكومة بنفسه، ده قادر يعمل يعني حالة نشاط وفوران كده في الأماكن اللي بيروحها، تخلي يعني أثر الزيارة دي مثلا مش أقل من 3-4 شهور لقدام من الحركة والنشاط، غير انه بيخلي كل الاماكن يعني محتمل تتزار في حالة تأهب، لانه احتمال يجي مسؤول او اخر طول الوقت فيبقوا عاملين حسابهم انه خليكم جاهزين لا يجي اي حد في اي لحظة. طب تكونوا جاهزين على طول. لا ما هو ده بقى عيب، ما هو ده عيب اللي احنا بنتكلم على يعني هو الطبيعة البشرية كمان تدفع الناس اللي عملوا المشاهد. الطبيعة البشرية بتبقى محتاجة طول الوقت دعم، مش بس ان الواحد جاي يراقبها وانه بتعملوا ايه، وطبعا مراقبه مطلوبه في، لان برضو النفس البشريه في منه فيها يعني ترويض، عايزه ترويض بعض الشيء، ولكن برضو بيحتاج دعم الانسان او العامل او طبعا عندك حق. بس احنا يعني مش قادر انتقد القوانين القديمه لانها في حاله المشروعات الانتاجيه موجوده، يعني فكره الشراكه في الارباح وانه العمال لهم يعني نسبه من الارباح الى اخره، دي موجوده يعني حافز ان تدي العامل عشان يشتغل وينتج موجود. لكن في قطاعات تانية خدميه مش انتاجيه محتاجه هذا يعني الدفع عشان الناس تشتغل. طبعا نفسنا برضو يبقى له لوائح وقوانين تحدد او تضمن حاله النشاط دي تبقى دايما موجوده، لكن هي الطبيعة البشرية. بس احنا بنتكلم برضو مش على الناس تشتغل، احنا بنتكلم على الوصول الى الحالة الامثل في العمل. نفسي برضو حضرة المسؤول لما ينزل في المكان كما يعني تتم معاقبة المستهتر والمتكاسل، تتم ايضا اثابة المجيد في العمل، فتبقى في برضو هو جميلة وحوافز بالزبط. تشجع لمزيد من الروح المعنوية لدى بالزبط. هو ده مبدأ الثواب والعقاب، وهو مبدأ عادل جدا. احنا لسه ما قرناش حاجة عن الإثبات والأخبار الحلوة. يعني تم ترقية كذا، تم يعني إعطاء حافز معنوي اقتصادي هو الإعلان عن التحفيز برضه يا أستاذ أحمد حاجة جميلة، يعني ممكن يكون بيحصل يا دكتور هشام بس ما احنا ما نعرفش عنه. فالمهم ان احنا زي ما طالبنا قبل كده مع حضرتك عن مواجهة الشائعات والتعامل مع الوزراء، ما فيش مشكلة. احنا طالبنا هنا بالحالة دي يعني حالة ان الوزراء ينزلوا والمحافظين، انا قايل بالحرف عندنا رئيس جمهورية بينزل والمحافظين والوزراء لا، يعني وقلت الرئيس الجمهورية شفناه في مدينة نصر، وشفناه في عزبة الهجانة اللي هي الامل دلوقتي، وشفناه في شرم الشيخ، وشفناه في المعمورة، وبيقف يتكلم مع ناس ويشوف يعني نبض الشارع واصل لغاية فين؟ اللي المحافظين ما كانوش عاملين كده، اللي مشوا ولا الوزراء اللي مشوا. فكانت حالة عجيبة جدا، يعني رغم ان وقت رئيس الجمهورية هو يعني الاكثر اهمية ومشاغله كتير، ورغم ان المحافظين هم واجهة الدولة، يعني انا عندي المحافظ قدام اكتر من الوزير، هو يقول لك ده المحافظ ده هو ده رئيس الجمهورية بتاع الاقليم، هو ده مندوب رئيس الجمهورية هنا، وهو الممثل الشرعي والاول للسلطة التنفيذية. لما يبقى نايم او قاعد في مكتبه ليل ونهار مش بيعمل حاجة، ما هو بتيجي في وش الدولة كلها. النهاردة الحمد لله نفسنا هذه الحالة الجديدة وهذه الروح اللي موجودة من ساعة التعديل الوزاري وتعديل المحافظين تستمر، ما تبقاش شدد غربال، ما تبقاش يعني البدايات بس، نفسنا تكمل وتستمر، يبقى توجه طول الوقت موجود وتفعيل الإثابة. ده هي جزء من زي ما هو انت ليه بتقول العقوبات؟ عشان تعمل ردع صحيح في بقى الاماكن، والاثابه ولو قلت الاثابه هتعمل اكيد طبعا الحاله دي من رفع الروح المعنويه والاستعداد للعطاء في اماكن تانية. نعم. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف عمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، فوق الجبين شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك وتكتر ثروتك والخير يعود على أمتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. سكرة حسنك عجب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، بلدي يا حتة سكرة حسنك عجب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، وادي الصبايا مبطرة مبطرة طوف عينك، وادي الصبايا مبطرة مبطرة طوف عينك، واحنا هنا أمنا، واحنا هنا أمنا يا أمنا بنقول وجب. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين. استاذ احمد الكاتب الصحفي احمد رفعت، استاذ احمد يعني طبعا الاخبار طلعتنا بالعالمين الجديده، واحنا مش بس بنحتفل بمهرجان فقط، هو مهرجان ترويجي اه، بس كل مره بنتقابل مع حضرتك بنحب نوضح العالمين الجديده ايه هي، وليه رئيس الوزراء بيتفقد الاماكن هناك، وايه هي المشروعات اللي موجوده. هو طبعا قلنا الحكايه انه طبعا متفقين زي ما قلت بالظبط انه الحكايه مش حكايه مهرجان فني، ده المهرجان الفني بيلفت نظر الدنيا كلها للي المفروض يشوفوه هنا. يعني زي ما بتعملي افتتاح محل ولا مشروع ولا بتاع، تجيبي المزمار والبتاع والهيصة عشان الناس تعرف جزيبة فقط. فاحنا عايزين الناس تعرف ايه اللي احنا بقى عايزين الناس تعرفه. ده اللي احنا عايزين نقوله لشعبنا عشان يبقوا فاهمين الحتة اللي هناك دي اللي هي شمال غرب مصر بيحصل فيها ايه. لان احنا دلوقتي في اكتر، شوف كل اللي بيحصل في سيناء وتكلمنا عليها قبل كده، قلنا تنمية غير مسبوقة تطلع 600-700 مليار جنيه، مش 600-700 مليون، مليار لسينا، لان حصل فيها شغل كبير جدا تكلمنا عنه وهنتكلم عنه تاني وتالت ان شاء الله. لكن برضو المنطقة اللي هناك، هذا المثلث العبقري رأس اللي رأسه في العالمين ورأسه في الدلتا الجديدة ورأسه عند سيوة، هذا المثلث مستقبل مصر لأسباب كتير. طبعا سينا برضو مستقبل مصر، لكن أنا بتكلم على اللي ما كناش ملتفتين ليه وما كناش واخدين بالنا. فأنت هناك مشروعات صحية بتعملي، مشروعات إسكان عشان تستوعب الزيادة السكانية بتعملي، مناطق سياحية وأثرية وتاريخية في سيوة بتحييها من تاني، وكانت منسية وكانت مدفونة وكانت مهجورة، وعندك سياحة الاستشفاء والسياحة الصحية، وسايبالي 300-400 مكان للسياحة الصحية مش من غير اهتمام. الحمد لله النهاردة دخل على خط الاهتمام من الدولة. والرأس الثالثة بقى الموجودة في الدلتا الجديدة، فأنت عندك قدرة على استزراع 2.2 مليون فدان في يوم واحد، و2 من 10 مليون فدان زراعة مباشرة، والباقي مشروعات تخدم على هذه الزراعة من تصنيع زراعي على بنية أساسية تقترب تقريبا من الدلتا القديمة اللي هي 4-5 محافظات مساحتهم 2.9 مليون فدان، يعني يدوب قد الدلتا الجديدة فعلا، يعني مع مدينة ضخمة زي العالمين الجديدة 48,500 فدان النهاردة كسرت 48,000 بكل ما فيها من مشروعات ضخمة، اللي حواليها بقى رأس الحكمة وباقي المشروعات التانية لما توصليهم كمان بمنطقة سرية وتاريخية زي سيوة، يبقى هذا المثلث العبقري اللي بيحصل هناك ده قادر انه طبعا قريب من اماكن النقل والشحن، قريب من اوروبا، فقادرة تعملي فكرة السياحة ده. ممكن الناس تيجي وتمشي آخر النهار، ممكن الناس تيجي تاخد 48 ساعة وتمشي، ممكن الناس تيجي شوية استشفاء في المياه الكبريتية والمياه الصحية في سيوة وترجع، ممكن الناس تيجي تشم شوية هواء دافي في جنوب المتوسط عندنا وترجع. يعني ممكن الناس تعمل أسبوع سياحي من غير ما تدخل مصر، تبقى قاعدة هناك في العالمين أو في رأس الحكمة أو في المشروعات السياحية المحيطة يعني. وترجع تاني، غير بقى التصنيع والزراعي اللي قادرة بيه نفسي. أشقائنا برضو هم ليهم اتصال بأوروبا يعني في موضوعات الزراعة زي تونس والمغرب، قادرة نفسيهم. بدون مقاطعة حضرتك، بس جاي دلوقتي في بالي، هو مين اللي ممكن يستثمر سياحيا في مصر؟ يعني استثمار داخلي استثمار خارجي، هل ممكن احنا خريطة استثمارية لمصر سياحية، هل احنا محتاجين نروج ليها اكتر علشان ندخل عملة صعبة لبلدنا، نطور حتى في جميع انواع السياحة؟ وحضرتك بتقول ان احنا مش بس في سيوة وسينا وهنا كمان في العالمين، الاستثمار مهم جدا في الفترة اللي جاية. هو سؤال مهم اجابته هنبقى مضطرين نسمعها بعد وقفة مع جديد الانباء. يا استاذ احمد اتفضل لو تسمع فيه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يتفقد الوحدات الجاهزة للتسليم بمشروع الحي اللاتيني بالعالمين الجديدة. رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات السكنية وفقا للجداول الزمنية المحددة. رئيس الوزراء يستعرض موقف مشروع رأس الحكمة ويؤكد أهمية المشروعات الجاري تنفيذها بالساحل الشمالي. وزير الخارجية يوجه بتوفير كافة السبل لدعم والمساندة للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو. استشهاد 24 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة دير البلاح في قطاع غزة. قمة الأسيان تحث جميع الأطراف على العمل نحو السلام بهدف تحقيق حل الدولتين. وزير النقل الفرنسي يتوقع عودة حركة القطارات السريعة إلى طبيعتها يوم الاثنين المقبل. الصين تحرز أول ذهبية في أولمبياد باريس في لعبة الرماية للفرق المختلطة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء قرأته ميادة الفيشاوي. الأغنية يا أستاذ أحمد بتتكلم عن نفسها يعني، وبتتكلم عن معالمنا وكل ما بنتميز به في مصر حقيقة من معالم سياحية ومظاهر خلابة وجو الحمد لله يعني إيه نقول كده ربيع طول السنة زي ما بتقول الأغنية. جنة ربنا على الأرض هتكون بالعمل، يعني طبعا احنا عندنا حاجات كتير وقدرات كتير وثروات كتير، ولكن العمل مهم جدا، والشغل على انه نروج لنفسنا. احنا عندنا استثمارات ممكن داخل نقدر نجذب استثمارات خارجية وننشط كمان الاستثمارات الداخلية من المصريين المهاجرين برا مصر. صناعة السياحة وصناعة السياحة زي ممكن طبعاً تكون الخريطة الاستثمارية لمصر الأيام اللي جاية؟ والله ده سؤال مهم جدا جدا جدا. أنا عايز أقولك يعني أحيانا بسمع كلام مش علمي في هذا الموضوع، ومحتاج الملف ده يوضح للناس كتير. ليه؟ هضرب لك مثال. كل شوية يطلع حد يقول لك ايه في 2017 هنجيب هنوصل ل 30 مليون سائح. يا ريت، نتمنى، بس علميا يعني كل لو اطلب اي خبير سياحة دلوقتي هيقول لك عشان نجيب 30 مليون سائح محتاجين يبقى عندنا 500 الف غرفة سياحية عشان تقدر تستوعب هذا العدد. محتاجة شغل يتعمل في المطارات، محتاجة شغل يتعمل في الطرق تاني، محتاجة شغل يتعمل في الفنادق العائمة. عايز اقول لحضرتك احنا عندنا في مصر 1176 فندق. ناس بتقول لك عندنا 197 الف واحدة غرفة فندقية، في ناس بتقول لك لا وصلنا 22 الف غرفة فندقية. عندنا 6 فنادق مثلا، انا لسه كنا بنتكلم على بحيرة ناصر والسد، عندنا 6 فنادق هناك في حدود عاملين في حدود 422 غرفة. عندنا فنادق عائمة طبعا، شرم الشيخ رقم واحد في عدد الفنادق بأكثر من 185 فندق، تليها القاهرة، وبعد كده بقى الأقصر وأسوان وباقي الأماكن. ابتدت بقى تخش العالمين والحاجات الجديدة دي في على خط الاستثمار السياحي. أنا بقى عشان أوصل لضعف الرقم اللي عندي من غرف، شوفي ده محتاج قد إيه. بس هو طبعا بحسبة 2022 محتاجة تكلفة توصل ل 20 مليار دولار. مبلغ ضخم. 2022 بأرقام 2024 بقينا طبعا أغلى. وبالتالي ده شوفي الإجابة المباشرة بتاع سؤالك بقى عن محتاجين استثمار سياحي ازاي ومين اللي يقدر يعمله. فطبعا يعني عبء كبير على القطاع الخاص، بس احنا لازم نقدم كل سبل تشجيعه من مواجهة روتين، من مواجهة فساد، من مواجهة بيروقراطية، من مواجهة تشريعات خاطئة. عايزين البنية الأساسية بتاعتنا تكبر للضعف عشان نقدر نستوعب 30 مليون سائح. لكن احنا السنة دي في 23 خلصت السنة والحمد لله كسرين رقم 2010 في أعداد السائحين وفي أعداد العائد بالدولار. 2023 لسه يعني اخر السنه نعرف 24 ان شاء الله يبقى في زياده لان المؤشرات ذكرت 2010 نعم عشان عملت اعلى رصيد في عدد السائحين في تاريخ مصر اللي ساعتها كنا بنضرب بها المثل يقول لك يعني حتى بعد كده لغايه يعني دي السنه اللي بنقارن بيها دي السنه اللي ليه بقى لان عمل ساعتها 14,763,000 سائح السنه دي الحمد لله عملنا في 23 14,906,000 سائح يعني اقول بس عايزين نحط في 15 مليون سائح نحط في الاعتبار برضو يعني كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه ومع ذلك احنا بنقول ومع ذلك يعني رغم ان كل ده موجود عملنا نظره احنا طبعا كسرنا ده في 2019 قبل كورونا بعد كده وجات كورونا راحت نزلنا تاني بس كسرناه في مش العدد كسرناه في العائد يعني كسرنا يعني حاجه تقصد حضرتك يعني الفلوس اللي جت بيدفع اكتر ولكن مش كتير هو مش اعداد كتير مش اعداد زي 2014 كسرنا حاجه 13 مليار دولار عائدات السياحه في 2019 السنه دي كسرنا يعني داخلين على 15 او 14 مليار دولار ان شاء الله السنه اللي جايه بقى اكتر السنه اللي جايه بقى اللي بعدها اكتر بس حلم ال 30 مليون سائح لازم يتعمل له اللي احنا لسه كنا بنتكلم فيه بنيه اساسيه تزيد وخضرات وخدمات سياحية أكبر بكثير والكوادر موجودة يعني الكوادر موجودة وعندنا كل حاجة مش ناقصنا حاجة وعندنا عندنا معاهد وعندنا كليات وعندنا الكوادر موجودة وإطلاق المجال للشراكة في العمل بجدية للقطاع الخاص طبعا مهم دولة ما تعرفش أيوة ما عشان كده في ناس تقعد تهاجم يعني ال ال ال, ال, ال, ال الايد اللي يعني الدور اللي بيكبر للقطاع الخاص في مجال السياحه احنا عايزين نكبر اكتر لان احنا مش الدوله مش هتقدر تبني كل قد كل اللي اتبنى في تاريخ مصر ده مره تانية لكن القطاع الخاص في لقاءاته دايما بيثمن دورهم يا استاذ احمد وبي ومهم جدا التكاتف بين رجال الاعمال بين المستثمرين والدوله لازم لأن وعلى الدوله ان تسهل لهم على قد ما تقدر لان احنا على كل المجالات يعني في حاجات لازم تتقال برضه ولازم تبقى يعني لازم الحوار بين وزارة السياحة وباقي الوزارات يبقى موجود يعني ما ينفعش سايح يشتكي يعني أنا آسف يعني من اللي هقوله دلوقتي إنه في جنب الفنادق بتاعتهم في نهاية الهرم في أماكن مش نظيفة ده ما يداي الراجل هيرجع هيروح بلده وما هيقول لهم ما تروحش مصر طبعا. مين بقى اللي يتدخل ويتكلم السياحة تكلم التنمية المحلية السياحة تكلم المحافظ يبقى فيها مش كل واحد شغال مع نفسه كده وخلاص ويقول لك انا عامل اللي عليا ماليش دعوه لا يا فندم اتكلم في منطقه بتعمل بتحبيها تحصل فيها حوادث كتير طرق اكلم وزير النقل واشتكي له واقول له اكلم المحافظ المسؤول في المحافظه اللي بيحصل مش اسيب كل شويه انا عندي حادثه في نفس الحي في نفس المنطقه طب احنا ناس يعني ما عندناش يعني مش شايفين طب ما بنفكرش لا يعني مسؤول السياحه يكلم مسؤول الوزاره اللي فيها مشكله وعشان فاحنا محتاجين حوار افقي بين الوزارات وبين بعضها مش كل واحد يبقى شغال لحاله كده وخلاص لا يبقى في ضمير يبقى في وطنيه يبقى في حب لهذا البلد علشان نحل المشاكل مش يرجع السائح يشتكي من النظافه ويرجع يقول لك في ده جنب الفندق كان عندنا اكوام قمامه ويرجع يقول لك ما ده حوادث سطور هناك في اماكن اوعى تروحوها ده كله دعايه سلبيه ضد صناعه السياحه ومحتاجه كلها تتحل بنعمله كمان لنفسنا قبل ما نعمله للسائح يعني ده مهم برضه بالظبط يعني نهتم بشكوى المواطن برضه المصري كما نهتم لا انا قصدت يا دكتور طبعا المصري يستاهل انه يعيش في وطن نظيف وامن بس انا قصدت انه شوف السياحه ابعادها قد ايه طبعا مش حكايه انه طيران جاي والناس نازله تفسح وتمشي ده موضوع ده صناعه كبيره يعني موضوع كبير جدا وملف كبير جدا ومرتبط بملفات كتير ومسارات تانية لازم كلها تتراعى وتحط في الاعتبار نعم في الاونه الاخيره يعني تداولت مواقع التواصل يعني جموع كثيره جدا من المواطنين الكلمة التي يعني أدلى بها بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي يعني بحساب يعني العاطفة أولا وبحساب التاريخ وبحساب الحاضر وبحساب المستقبل والعالم كله طبعا يعني يلهث في حالة انتظار وتوثب لمتابعة من سينجح في ماراثون الانتخابات الرئاسية الأمريكية. بقى دلوقتي الوضع ما بين شخصية يعني كترامب وشخصية أخرى كانت نائبة لجو بايدن وهي كامالا هاريس. إلى أي مدى تقيم حضرتك هذه الكلمة وهذا التصفيق الذي كاد أن ينسي البعض 300 يوم من المواجهة بين الأشقاء الفلسطينيين وهذه الآلة المجنونة من قبل الكيان؟ والله يعني أنا شايف دكتور أنه يعني بالنسبة لأي حد وزي حضرتك كده أستاذ ميادة متابع ومستوعب الموضوع مش هيبقى مندهش. يعني ما الجديد بين نائب أو سيناتور في الشيوخ أو النواب الأمريكي بيتخانق علشان يبعت أسلحة للعدو الإسرائيلي، وبين نفس النائب حضر مناسبة وشايفينه بيسقف وبيهلل، ما هي هي. بس التاني ما كناش يعني بنقعد بنحضر أو بنتابع اجتماعات الكونجرس فمش شايفين. لكن هو نفسه النائب اللي بيقولك لا لازم إسرائيل يروح لها قنابل 1000 رطل وال2000 رطل، كأن يعني الغلابة في غزة المدنيين البسطاء اللي مستخبين تحت أماكن أصلا متكسرة أصلاً. وتحت شجر محتاجين ال2000 رطل عشان يضربوا بيها، اللي هي القنابل اللي هي مخصصة لاختراق يعني الأماكن المحصنة والتحصينات والجبال ومعمولة يعني الأماكن صعبة جدا في الوصول إليها، فجاية دي عشان تخترقها. نعم. فلما يبقى سيناتور أو نائب داعم للعدو الإسرائيلي لهذا الحد المجنون ونشوفه بيسقف مش مدهشة بالنسبة لنا، لكن ده معناه أنه اللي كنا بنقوله على الدوام أنه يعني المعارك دي بتفرز الأصدقاء من الأعداء من الحلفاء، بتحطهم بتفنطهم قدامك، احيانا بتتخدع فتره من الفترات على بعض التفاصيل. يعني منع بايدن بعض الاسلحه الى اسرائيل لاسباب كلها تتعلق بشكل الحزب الديمقراطي اللي بيتكلم دايما عن حقوق الناس وعلى حقوق الانسان وعلى حقوق باقي الاجناس الثانيه. الديمقراطي بتمثله كامالا هاريس وشكله قدام رأي العام، وبعد كده تهدئة للمظاهرات اللي كانت موجودة من الطلبة داخل الجامعات الأمريكية. لكن ده مش معناه أنه أمريكا بقت مش صديقة ولا حليفة لإسرائيل، لا، هو كل شوية كان يطلع يقولك إحنا أقرب حلفائنا وإحنا أقرب حلفاء وإحنا أقرب أصدقاء وإحنا أكبر الداعمين. يعني دي كل دي مصطلحات لم تتغير عند بايدن ولا هتتغير عند ترامب أو كمال حتى. ده بالعكس ترامب متطرف أكتر في دعم إسرائيل. فما فيش عايز أقول يعني فيش حاجة جديدة حصلت غير إنه حد راح قال يعني خطبة بتؤسس لشكل العلاقة في الكام سنة اللي جايين، وكلها ابتزاز سواء سياسي أو عاطفي، وكلها تحريض ضد أي حد ممكن يعني يقترب من المساس بأي حكومة موجودة في تل أبيب، وتحريض على المنطقة كلها. وحب طبعا البعض يا فندم يعني آسف جدا، لا تفضل، البعض يرى أنه يعني في جانب كبير من كلمة نتنياهو لم تكن موجهة إلى الحكام العرب في المنطقة بقدر ما هي موجهة إلى الشعوب العربية. ده الشعوب يعني ده احنا نفسنا يبقى الحكام على مستوى الشعوب، لأن الشعوب وده دايما موجود في كل القضايا الوطنية، دايما يعني نادرا ما شفنا حاكم بيسبق شعبه، دايما الشعوب سابقة ودايما بيجوا الحكام يستجيبوا لهذه المطالب ويحطوها على مسار التنفيذ بقرارات وقوانين. وعشان كده القرارات والقوانين التاريخية بتبقى الناس حافظاها. احنا النهاردة يعني في صباحية تأميم قناة السويس هذا القرار التاريخي اللي هيفضل 1000 سنة محل تقدير وتكريم. فزي قرار يعني دعم الشعب في 30 يونيو، قرارات كتيرة بتبقى تاريخية مش هتنساها الشعوب أبدا. نعم. فالشعوب الرسالة وصلها من زمان، وهي ده يعني شايف القضية كويس، شايف أعدائها وشايف أصدقائها وشايف حلفائها. يعني أنا نفسنا ده ينتقل إلى الحكام ويبقوا على مستوى اللي بيحصل. طيب يا أستاذ أحمد، الخبر اللي احنا قرناه في الموجز أنا عايز أفهمه، لأنه يعني في الواقع حاجة والكلام حاجة تانية. النهاردة وزير الخارجية الأمريكي بيقول أنه الولايات المتحدة تعمل يوميا بشكل حسيس من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد مسار للسلام للسلام والأمن الدائمين. وبيقول بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يمكن الاستمرار في غض الطرف عن الوضع الإنساني الأليم في غزة، وده طبعا في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا. يعني ده كلام بيقال في الاجتماعات فقط ولا حضرتك شايفه ازاي؟ لا شوف، هو المكان اللي بيقول فيه يعني في شعوب عايزة تسمع كلام معين. هو لو عمل ده يعني لو في اجتماع دلوقتي الحلف الأطلنطي وفي يعني كلام لوزير خارجية الأمريكية هتلاقي ممكن الكلام يختلف طبقا للحضور والمستمعين والشعب والرأي العام اللي بيخاطبه. رغم يعني للأمانة الشديدة الرأي العام العالمي تقريبا النهاردة كله منحاز يعني ضد اللي بيحصل في غزة ومتضامن مع الشعب الفلسطيني، لكن في جهود رايحة جاية، لكن احنا عارفين وهم عارفين والإسرائيليين عارفين ازاي ممكن الولايات المتحدة تقدر توقف اللي بيحصل. لكن ده مش يعني انا ما ينفعش اقول كلام زي كده وبعد كده طلع 60 مليار دولار دعم لاسرائيل. ما اقدرش اقول كلام زي كده وفي نفس الوقت اراجع نفسي اقول لا القنابل 500 رطل هي اللي تروح لغايه ما نشوف حل في باقي وما ينفعش اقول كلام زي كده اقول لا اللي اتمنع هو نوعيه معينه من الاسلحه، لكن كل الشحنات راحت وصلت الى اسرائيل. يعني كلام متناقض زي ما حضرتك بتقولي. ويعني هل معقول الولايات المتحده الامريكيه مش عارفه تضغط ضغط يخلي المساعدات تدخل لغزه؟ يعني هل معقوله الحملات الطائرات الموجوده في المتوسط محتاجه رصيف عشان توصل المساعدات لغزه مش عارفه توصلها من هذه الحملات؟ يعني كلام هل معقوله بعد كل هذا الكلام الاقي فيتو في مجلس الامن بس يمنع بس إدانة لإسرائيل حتى مش طبقا للفصل السابع اللي فيه يعني إجبار أو إلزام بالقوة، ده بتبقى يعني إدانة معنوية أدبية مش أكتر يعني، ومع ذلك الفيتو الأمريكي بيمنحها. يعني تناقضات للأسف فجأة ومكشوفة، ويعني شغل الاستهلاك السياسي والإعلامي مش أكتر، رايح جاي هو ورايح جاي رئيس المخابرات ورايح جاي وزير الدفاع ورايح جاي مبعوثين، لكن في النهاية يعني بغاية إحراج الحكام العرب أمام شعوبهم طبعا، لأنه هم يعني ماكينة الاستفزاز ومنح الفرص لنتنياهو عشان يخلصوا ومنح يعني استهلاك للوقت لغاية ما نشوف هيوصلوا لفين، يمكن يقدر يرجع رهين تاني. يعني بتبقى توزيع الأدوار بيبقى يعني معروف ومكشوف، لكن الولايات المتحدة اللي قالت في أماكن كتير استوب فالناس وقفت، اللي قالت استوب فالناس ما وقفتش فتدخلت عسكريا صحيح. مش قادر هنا تتدخل سياسيا وتقول ضغوط شديدة على نتنياهو، قادرة طبعا، لكن إذن هناك في النفس شيء طبعا، وده اللي خلى ممكن أوكرانيا تكون استعانت بالصين لفقدانها الثقة الكاملة في الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل في الملف الروسي الأوكراني. أحيانا بتستخدم الدول العظمى كنوع من يعني عايزين نشرحها للناس تبسطها لهم. تفكر كده كان في بعض الأفلام السينمائية المصرية اتنين تجار كده في مثلا في وكاله البلح ولا حاجه فحد تاجر صغير لما يحب يبتز تاجر من دول يروح للتاجر التاني فالتاني يلحقه انت راح خلاص انت مش ليك شغل معايا انا همشولك يا عم بس مالكش دعوه بالمعلم فلان. عايز ينشط الولايات المتحده الامريكيه معاه فعايز يبتز الولايات المتحده الامريكيه فيقول لها انا هطلب من الصين انها تتدخل. الولايات المتحده نفسها بتتهم الصين اصلا بمساعده روسيا. يعني الصين بتبدو ك داعية سلام في الصراع الأوكراني الروسي، لكن هي طبعا يهمها انتصار روسيا لأن هي عندها قضية شبيهة في تايوان. إذا روسيا انكسرت على الصين دي تنسى تايوان تماما. إذا حد يعني عمل زي الصين طالب بحقه في مكان مجاور، يبقى الصين عمرها ما هتروح تقول انا هرجع تايوان. اديتني فرصه يا احمد، هيتكرر نفس السيناريو ضد الصين. اكمل السؤال، وحضرتك انا اشكرك، اديتني الفرصه. ما ورقه الضغط التي لدى العرب لكي يقوموا بالضغط على الولايات المتحده الامريكيه لكي تعدل ميزان اتخاذ الموقف إزاء القضية الفلسطينية؟ لا، واحد منهم دول يعني واحد منهم دول، شوف شوف في أوكرانيا، شوف كل الدعم اللي راح لأوكرانيا، كل الدعم، ولما بس حصل يعني الولايات المتحدة يعني أشاحت بوجهها قليلا قليلا، ابتدت أوكرانيا تتكلم مع الصين. طب ما احنا قادرين نعمل كده، يعني قادرين جزء من استثماراتنا الكبيرة يروح للصين ويروح لروسيا، قادرين ان جزء من صفقات السلاح العربية يروح للصين ويروح لروسيا، قادرين ان عقود النفط الكبيرة جزء منها يروح للصين وروسيا، قادرين عقود الغاز جزء منها يروح للصين وروسيا، قادرين انه مشتريات مهمة وعقود لبنية تحتية يروح للصين وروسيا. والهند كمان طلع دلوقتي كقوة عظمى جاية ان شاء الله الفترة اللي جاية هتبقى يعني ليها حضور دولي مش قليل. اوروبا نفسها نقدر نتعاون معها اكتر من الولايات المتحدة، يبقى عندنا هذا التوزيع في الادوار. يعني عندنا ده في وقت يعني وصل بنا الحال الى انه يبقى عندنا ورقة للتطبيع. يعني بعض الدول الاسرائيلية هتتجنن انها يبقى في علاقات، هذه الورقة ممكن استخدمها، انه ممكن نهدد انها هتتلغي نهائيا، وممكن الدول اللي ليها علاقات مع اسرائيل تقول انا هرجع السفير ومش يعني، غير مصر، لان مصر انا مش طبعا مصر ليها ظروف مختلفه، لان دوله مواجهه ودوله يعني قتال سابق. انا بتكلم على دول ملهاش حدود مع اسرائيل، ما نقدرش نظلم مصر لان مصر شايله الامر على وفي التزامات طبعا، مش الرئيس السيسي اللي مضاها ولا وقعها، لكن مصر ورثاها من عصور سابقه وملتزمه بيها. لكن انا بتكلم على حد ملوش مصالح ولا ليه حدود مع اسرائيل ولا ليه يعني معارك سابقه مباشره مع العدو الاسرائيلي وعامل علاقات او ناوي يعمل علاقات، دي كلها اوراق ممكن استخدمها واوظفها في هذا الصراع وهتجيب نتائج قطعا وحتميه، يعني لانه مش هسيبه المنطقه كلها يعني تروح للصين او روسيا. ده انت جاي ترامب وده معركته الاساسيه مع الصين، لانه هو شايف ان الاقتصاد هو كل حاجه، وانه يمكن يعني فصل الاتحاد الفلسطيني الروسي بالتعاون مع الروس، وانه الصراع او المواجهه القائمه للولايات المتحده في العالم تبقى بينها وبين الصين لوحدها. ده لو ترامب، اما لو كانت كماله لا هم طبعا الديمقراطيين عندهم روسيا اولا، عندهم اللي عنده القوه العسكريه هو ده اللي يقدر يحسم المعارك، وده اللي حصل وده الموجود دلوقتي، وعشان كده دعم اوكرانيا. الصين بقى مشكلتها لا تقل عن ده او يمكن اكبر، يعني 80% من الرقائق الالكترونيه الامريكيه المستخدمه في الصناعات الامريكيه يصنع في تايوان، عامله المصانع كلها هناك. يعني مش بس ما اعتقدش انها منحه او حب في تايوان ولا يعني مشاكسه مع الصين، لكن يمكن جزء من الصناعات نفسها ليها علاقه بالبيئه او حاجه. لكن تخيل انه تريليونات الشرائح الالكترونيه المبني عليها الصناعات الالكترونيه الامريكيه وصناعات السلاح وصناعات الطيران، اكثر من 80% منه مصانع امريكيه موجوده في تايوان. فالعالم رايح طبعا لمشاكل مش هتخلص، بس رايح برضو الى تعدد الاقطاب، مش هتبقى فيه امريكا لوحدها مصر واحد خلاص. طبعا هي تفعل امريكا بنفسها، يعني اعتقد والصراع انتقل الى القادمه، اعتقد هتبقى فيه مفاجات كتير بالظبط، وجزء من الصراع بيبقى موجود في افريقيا. تذكر في حلقه سابقه قلت لحضرتك يعني احنا دلوقتي قصاد بايدن وترامب، بعض المحللين بيقولوا ان تلوح في الافاق شخصيه ثالثه نسائيه واحتمال كبير تصل الى سلطه الحكم. بالظبط، يعني هي هتترشح خلاص تقريبا، بس هتصل يعني ندرس الفترة اللي جاية، لأنه في فيلم أمريكي كرتون سيمسم ستريت متوقع أنه تكون امرأة في الفيلم ده، والفيلم ده كرتون وموجود على وأنا أتوقع أنها تكون امرأة. ما احنا قلنا من فترة قلنا كان الناخب الامريكي بقى مزاجه السياسي والاجتماعي هيتجه الى اي اتجاه له مطلق الحرية طبعا. احنا قلنا يعني بس حصل من فترة حكاية اوباما لما قلنا كان مطلوب انه يجي حد من الاصول الافريقية يبقى باقي بس انه يجي العنصر النسائي، وكان المفروض مقرر ان هيلاري اللي هي تيجي وترامب كسر القاعدة فبيه عامل مشكلة للجبهة الصهيوني، اعادوا هم يعني اعادة ترتيب المشهد باوراق كتيرة يعني نصبت او فخاخ نصبت لترامب، واعتقد المساومات شغالة الفترة اللي بعد اللي هينجح الفترة اللي جاية، هنا في كروت متشالة وهنا في كروت تانية متشالة، يعني للأسف اللوب الصهيوني بيلعب اللعبة هناك بمنتهى الذكاء. هنا صانع القرار السياسي في مصر او صناع، لانه يعني ما فيش رأي احادي في المسألة، يعني من واقع خبرتك حضرتك في مثل هذه الملفات، ما الكلمة الأخيرة التي يمكن أن تقدمها له في هذه الأجواء الملبدة بالغموض؟ هي الكلمة اللي قالها الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو، الخمس نقط اللي اتكلم عنها، وقال احنا استلهمنا، ما هو برضو أبناء الجيش العظيم بيستلهموا من أبائهم أبناء طبعا. الجيش برضو طبعا. نفس المبادئ. الرئيس السيسي اتكلم على انه اتعلمنا من ثورة يوليو الحفاظ على الاستقلال الوطني، وقال تعلمنا من ثورة يوليو الحفاظ على الكرامة السياسية والوطنية، وقال تعلمنا من ثورة يوليو الحفاظ على ثروة هذا الوطن وهذا ثروة هذا الشعب، وقال تعلمنا من ثورة يوليو العدل الاجتماعي، وقال تعلمنا منها الدور العربي والأفريقي والدولي. فإحنا الخمسة دول يعني فيهم واحد محلي قوي اللي هو العدالة الاجتماعية بس، الباقيين والباقيين محليين برضو بس ليهم اتصال بالخارج، يعني ما تحافظ على الاستقلال الوطني ما انت يستلزم بالضرورة التعامل مع أطراف تانية غير مصرية، الحفاظ على الكرامة الوطنية برضو يستلزم التعامل مع أطراف غير مصرية، الدور الأفريقي والعربي والدولي يستلزم دور خارج نطاق حدود الوطن وبالتالي تتعامل مع أطراف غير مصرية. يعني أنا شايف وقلنا مظاهر كتير قبل كده، يعني قلنا ده الراجل كان اسمه ايه اقول لك، انا افتكره لك، السفير الامريكي في مصر ستيفن بيكر ويفت لما استوليها في الخارجية المصرية لما استقبله في واشنطن ما يسمى ببرلمان الاخوان، ويعني مش عايز اقول لك اللي حصل يعني معاه يعني، ومنعوا قطع غيار الاف 16 ومنعوا دول أوروبية قريبة مننا بتصنع هذه القطع أنها تدينا، رحنا حضرتك فاكر جبنا الرافال من فرنسا وجبنا الميك 29 ومنعوا الأباتشي وكنا محتاجينها في بداية الحرب مع الإرهاب بعد 2014 وسيناء كانت مشتعلة ومحتاجين هذه الطائرة تحديدا لأنها طائرة يعني قادرة على التعامل مع هذا النوع من الحروب، قلنا احتجزوها خلوها، وجبنا الكا موف 52 او الكا 52 الروسي اللي هي بيسموها التمساحة، وانا في تقديري يعني لا تقل ان لم تكن تتفوق على الاباتشي، والروس ادهلنا على طول واستخدمت في الحرب على الارهاب. فمظاهر الحفاظ على الاستقلال الوطني والكرامة الوطنية والكرامة السياسية الحمد لله موجود من بعد 2014 وبشكل افضل بكتير من اللي كان عليه قبل كده. الظواهر دي كتير، لو قلنا نود زي ما قالوا المعونه هنمنحها، مش هتلاقي مسؤول مصري واحد ليه تصريح استعطاف ان المعونه تستمر، خلي اي حد يبحث كده على مش هتلاقي واحد مصري بس قال يا جماعه لا عشان خاطرنا سيبوا لنا المعونه احنا محتاجين، مش هتلاقي واحد يتكلم على الحكايه دي. البطل في هذه المعركه دائما هو الشعب متماسكا، وكون هذا الشعب ظهيرا داعما خلف قيادته. ما أنا بقول لحضرتك كل الحاجات دي تيجي تتكلم بقى على معاناة اقتصادية، على ارتفاع في الأسعار، على جشع تجار، تعال بس عند الكرامة الوطنية قول الشعب المصري في مساس بالكرامة الوطنية ورئيس هياخد قرار يدعم الاستقلال الوطني، شوف الشعب المصري هيعمل ايه، هينسى كل حاجة طبعا، وعنده الكرامة الوطنية دي فوق كل اعتبار. مصر فوق كل شيء، فوق الجميع، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء طبعا. كل التقدير الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، الأحداث هي التي تضطرنا أن نبتعد كثيرا بعض الشيء عن نقطتنا الجغرافية، لكن ده في صميم أمننا الوطني. شعارنا في المبتدأ وفي المختتم دائما تحيا مصر. كل التقدير مصر. شكرا لك. شكرا. مصر مصر دائما مصر تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. يا دعاء. كنا معاكم في مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. إن شاء الله يوم الاثنين لقاء متجدد معاه ولقاء يوم السبت إن شاء الله القادم. شكرا لكم مستمعينا. شكرا فريق العمل رأفت موسى وأماني هلال على هندسة الهواء، دكتور هشام محفوظ ميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، والمخرج كريم فرج. إلى اللقاء. يا مصر يا مان يا مصر ما فيش أحزان، مفيش غير الأمل طارح بيبعد كلمة. قصة الحضارة. قصة الحضارة تأليف ويلد يورانت. إعداد الدكتور عبد القادر محمود. إخراج إسلام فارس. حضارة الشرق القديم. إذا طرحنا الأساطير وأشباهها من الظنون، فليس أمامنا من تاريخ فارس أقدم من روايات الأشوريين، وأبعد هذه الروايات تاريخا يعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد. وقد اتفق المؤرخون على أن تاريخ فارس يبدأ بالدولة الميدية نسبة إلى ميديا، عاصمتها كانت إكبتانا التي هي همذان الآن. كتب عنها هيرودوت، وهي التي أعانت بابل على إسقاط أشور، ثم ورثت أرضها ومدت سلطانها شمالا وجنوبا. وقد استمرت هذه الدولة حتى القرن السابع قبل الميلاد، إلى أن ظهر قورش مؤسس الدولة الفارسية، ثم أبناؤه وأحفاده من بعده. ويؤكد تاريخ الحضارات أن أقدم كتاب في الدولة الفارسية هو الأبستاق أو الأفيستا، ومعناها كتاب العلم والحكمة. دعا به زرادشت، وعاش ينادي بديانة رب النور الإله الأعظم. ولد مع منتصف القرن السابع قبل الميلاد، واعتزل الناس، وآثر أن يعيش بين الجبال، طعامه الجبن وثمار الأرض من نبات وفاكهة. وقد مات عام 583 قبل الميلاد، حين التهمته بروق السماء حيث صعد إليها راضيا مرضيا. وقد كانت هذه الديانة الكبرى تدين بمبدأ واحد هو أهورا مازدا، ومعناها الوجود الخلاق للأكوان العليا والسفلى. إن الخلاص الحق نحو مملكة السماء لن يكون إلا بالطهارة الخالصة من قيود الأجساد، ولا يكفي لطالب الحقيقة أن يكون مخلصا في قصده، بل عليه أن يرصد إخلاصه ويقف موقف الحذر منه والخوف عليه، لأن عاشق الحقيقة إنما يحبها لا لنفسه مجاراة لأهوائه، بل يهيم بها لذاتها ولذاتها فقط أولا وأخيرا. ولا شك في أن دعوة زرادشت كانت دعوة خلاص وإنقاذ للبشرية من الشر وجنوده وأعوانه في كل مكان وزمان وفي كل مجال من مجالات الصراع في هذه الحياة الدنيا. ويبدو أن زرادشت كان أول من نقل المجهود الديني من ميادين الشعائر إلى ميادين التحول الخارجي والتطور الروحي. من هنا بشر في كل دعواته بظهور مخلص في كل زمان ينتصر للخير على الشر وللحق على الباطل وللجمال على القبح. ومن هنا يمكن القول بأن الروح الفارسية قد أسهمت في نشأة علم الإلهيات كما أسهمت في تحديد فكرة الإله الخالق الواحد. قد نزل إلينا الحكيم الجليل، إن معه الحكمة الرفيعة والموعظة الطيبة. لقد حاورناه كثيرا نحن النساء ولكنه لم يتكلم عنا. وماذا تنوين فعله اليوم؟ سوف أدعوه للكلام عنا نحن النساء. صهن صهن يا قوم، اليوم أنا لكم جميعا. حدثنا أيها الحكيم الجليل عن صفات الموجود الأسمى والوجود الأعلى. النور والعقل والحق والسلطان والمحبة والخير والخلود، سبعة مظاهر أو سبع صفات كاملات. ما صورة العالم الذي نعيش فيه أيها الحكيم الجليل؟ إن الإنسان في ميدان قتال يصطرع فيه الخير والشر، لكن لابد أن ينتصر الخير في نهاية المطاف. وما الحكمة في هذا الصراع ونحن نرى جنود الشر كثيرا ما ينتصرون؟ قد ينتصر جنود الشر أحيانا كثيرة، لكن هذا لا يعني انتصار الشر على الخير، لأن الخير له مصدره العلوي، وهنا تكمن الحكمة العليا في الصبر والجهاد. زدنا إيضاحا. أريد أن أقول إن هناك حكمة عليا وراء هذا الصراع تؤكد لنا أن هناك قوة عظمى فوق قوى البشر جميعا تدعو إلى الفضيلة والتمسك بالصبر والإخلاص وشرف الجهاد أو الاستشهاد في سبيل الحق والخير. عظيم عظيم. من هنا ندرك وتدركون معي قيمة ما نسميه بالإرادة الحرة الخيرة واستعلائها على كل مقومات ومظاهر الشرور والآثام في الحياة. أسأل عن رأس الخطايا أيها العالم الجليل. رأس الخطايا الكفر. وأعظم الفضائل يا سيدي؟ التقوى. ثم ماذا يا سيدي؟ الشرف والأمانة والعفة عملا وقولا. وما رسالتنا في حياتنا؟ أن تجعلوا العدو صديقا والجاهل عالما والخبيث طيبا، وعلى كل إنسان ما أمكنه أن يفعل بغيره ما يرجوه وما يسعى إليه من خير لنفسه. نريد وصية توصينا بها في تربية أولادنا وبناتنا على السواء. التمسك بالصدق وعدم الخروج عن صراط الفضائل جميعا، ثم الصبر وتنميته عن طريق تحمل المشاق مع ركوب الخيل وتعلم الرمي بالقوس واليقظة المبكرة قبل شروق الشمس، والجري مسافات طويلة، والسباحة، وفلاحة الأرض، وغرس الأشجار، ومطاردة اللصوص. وأوصيكم وأوصيهم بالقناعة وعدم الترف، فالقناعة حماية للنفس ورعاية، والترف تلف لها وضياع. أسأل عن صلة الرجل بالمرأة من ناحية الوسيلة والغاية. هذا جميل. الحق أقول لكم إن الرجل ليس للمرأة إلا وسيلة. وما غايتها؟ غايتها هي الولد. وما مكان المرأة بالنسبة للرجل في هذا المقام؟ الرجل الحق يطلب أمرين فقط، المخاطرة واللعب. لم نفهم تماما يا سيدي. لقد خلق الرجل للكفاح وللحرب وللصراع أساسا في سبيل العيش والحياة لأسرته وقومه ووطنه. أما المرأة بالنسبة للرجل فقد خلقت سكنا له، وما عدا ذلك فهو لا شيء. وما مكان الطفل أو الوليد بالنسبة للمرأة وللرجل؟ في رأيي أن المرأة تفهم الطفل أكثر بكثير مما يفهم الرجل. هذا صحيح. صحيح، هذا صحيح. مع أن الرجل أقرب كثيرا إلى خلق الطفل من المرأة. وكيف؟ في كل رجل سوي يكمن طفل يحن كثيرا إلى اللعب وأحيانا إلى العبث. هكذا؟ نعم هكذا. لهذا أدعو النساء جميعا في كل زمان ومكان إلى اكتشاف الطفل في الرجل. وقد تكلم زرادشت طويلا منذ قرون وقرون قبل الميلاد وبعد الميلاد، ولا يزال يتكلم ويتكلم ويتفلسف في كثير من الروائع في الغرب والشرق. نراه مع نيتشه الفيلسوف الألماني مع مطالع القرن العشرين في كتابه الشهير هكذا تكلم زرادشت. لكن نيتشه وإن كان قد دعا ودافع عن ذاتية الإنسان ووجوده، فقد خرج عن حكمة زرادشت الداعية إلى فضائل الخير والرحمة والمحبة، وأسرف كثيرا في عبادة القوة والقوة وحدها. لا حق إلا للقوة. إنني أرفض مستوى حياة النحل والنمل والحشرات والديدان للإنسان. قل لنا ما هو الخير؟ الخير في عقيدتي هو ما يزيد الإنسان قوة إلى قوة. وما الشر؟ كل ما يأتي بالضعف والهوان. أنا لا أؤمن بالقناعة والاستسلام والرضا وما تسمونه بالشفقة والمحبة والعطف والإحسان، فكل هذه ترهات لا تدخل في معجم الإنسان الأعلى. وكما تكلم زرادشت القديم مع نيتشه في صورة متطرفة منفصلة عن قيم الأديان وقيم الأخلاق والمثل، فقد تكلم أيضا بصدق ويقين ومحبة مع أديب العربية الكبير جبران خليل جبران، حين قال فيما قال في نفس القرن العشرين: إذا أشارت إليكم المحبة فاتبعوها وإن كانت مسالكها صعبة، وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها، لأنه كما أن المحبة تكللكم فهي أيضا تصلبكم، وكما تعمل على نموكم فهي تستأصل الفاسد فيكم. لا تقولوا إن الله في قلوبنا، بل قولوا نحن في قلب الله. هكذا تكلم زرادشت. غدا صفحة جديدة من قصة الحضارة. تأليف ويل ديوران. إعداد الدكتور عبد القادر محمود. إخراج إسلام فارس.